ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، إن من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفتنة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. وهاتان الفتنتان أيها الإخوة ضلت بهما طوائف كثيرة ممن ينتسبون إلى الإسلام، طائفة تجر طائفة، طائفة ترد على طائفة، فظل بمقتل عثمان فئات كثيرة، كما ظل بمقتل الحسين رضي الله عنه فئات أخرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهاداته المتوالية عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه شهيد، وأنه في الفتنة على الهدى، وأنه في الفتنة يقتل مظلوما، وأن الله عز وجل قد غفر له ما سيكون منه، كل هذه الشهادات التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الراشد ضربوا بها عرض الحائط تبعا لأهوائه، وأرادوا أن يتكلموا في عرض هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، فضلوا سواء السبيل، والله يتولاهم يوم يلقون. روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح الأساليب يشهد لعثمان رضي الله عنه أنه شهيد، ومع ذلك يزعم بعض الأفاكين أن الأرض نبذته على سطحها عندما ذكر، لن تقبله الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه شهيد. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادات متتالية لعثمان لأنه المظلوم، ولأنه في الفتنة التي ستحدث سيكون على الهدى، وأن الله عز وجل قد غفر له، كل هذه الشهادات تتوالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فقبل أن أدخل في هذه الشهادات، فهناك شهادات من أهل البيت لعثمان بن عفان، ومنها إيماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتفضيل عثمان عليه. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالثة لفعل. يشهد علي بن أبي طالب شهادة حق وصدق بأفضلية أبي بكر فعمر، ويسكت عن تسمية الثالث. وهنا يأتي دور الابن البار محمد بن الحنفية رحمه الله، يسأل أباه في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود عن محمد بن الحنفية، قال: سألت أبي رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول محمد بن الحنفية: فخشيت بعد ذلك أن يقول عثمان، فقلت: أنت، ثم أنت. فقال: يا بني، إنما أنا رجل من المسلمين. شهادة الصدق التي تصدر من هذا الأمير ومن هذا الخليفة الراشد بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الأمر كذلك؟ وإنما الشهادات من كتب القوم. فقد روى المجلسي وهو من أشد الناس حقدا على أهل السنة في كتاب له رواية صحيحة عن علي بن أبي طالب عنهم، يقول رضي الله عنه لأصحابه: أوصيكم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، لم يبتدعوا بدعة ولم يوقروا صاحب بدعة، فلا تسبوهم. هكذا أوصاني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتبهم يروون هذه الرواية، ومع ذلك يشتمون ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام المقدم رضي الله عنه عندنا والإمام المعصوم عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشهد هذه الشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذه الشهادات يأتي أحد أساسيهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 279 ليقول: إنا لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام، ذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بهذا النبي، إن ربا كان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده أبو بكر، هذا الرب ليس ربنا والنبي ليس نبينا. هكذا يشهدون على أنفسهم أمام شهادة ينقلونها عن الإمام الأول المعصوم عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ينقلون في عثمان رضي الله عنه من شهادات أبناء علي رضي الله عنه الحسن والحسين رضي الله عنهما، فجاء في كتاب عيون أخبار الرضا رواية عن الحسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، إن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة التي ينقلونها في كتبهم ونحن نستشهد برواياتهم التي صحت عندهم، ولسنا في مجال الاستشهاد برواياتهم ولا فقط. ثم يأتي الإمام الرابع عندهم علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد جاءه قوم من أهل العراق كما جاء في كشف الغمة للأربلي وهو من علمائهم، جاءه قوم من أهل العراق فتكلموا في حق أبي بكر وعمر وعثمان، فلما فرغوا قال لهم: أخبروني، أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد شهدتم على أنفسكم أنكم لستم من الفريقين، أي لستم من المهاجرين ولا من الأنصار، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قوموا عني فعل الله بكم كذا وكذا. في كتبهم ومن كتبهم نروي هذه الروايات لنبين أنهم ما كانوا يوقرون أهل البيت. ثم تأتي بعد ذلك أيها الإخوة شهادات رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان. الشهادة الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه سيقتل مظلوما، فقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوما، لعثمان بن عفان، أشار على عثمان وقال: يقتل هذا فيها مظلوم. هذه الشهادة الأولى أنه سيقتل في الفتنة مظلوما. ثم تأتي الشهادة الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الفتنة فهو على الهدى، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن كعب بن عجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها، فمر رجل وهو مقنع رأسه فقال عليه الصلاة والسلام: هذا يومئذ على الهدى. يقول كعب: فقمت فأخذت بضبعي عثمان، أخذت بالرجل المقنع ثم أدرته إلى رسول الله فقلت: هذا؟ قال: نعم. فإذا هو عثمان بن عفان. شهادة تلو الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان يقتل مظلوما، وأنه رضي الله عنه في الفتنة يكون على الهدى. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات قد غفر لعثمان ما يكون منه ففي الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بألف دينار في كمه فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العسرة. قال عبد الرحمن: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك. قالها عليه الصلاة والسلام مرتين، شهادة تلو الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام الشهيد، لهذا الخليفة الراشد. فما بالكم أيها الخائضون في عرض عثمان، هل تريدون أن تلقوا الله تبارك وتعالى ولا حسنة لكم، أم أنكم من الذين قال الله فيهم أنهم لا يحسنون صنعا ويحسبون أنهم على الخير ويحسبون أنهم على الهدى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عثمان بأن لا يتخلى عن الخلافة مطلقا، ولو أراد المنافقون ذلك، ولو أراد المنافقون ذلك. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأراد المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصه الله لك فلا تخلع. ثم كررها رسول الله مرة أخرى ومرة ثالثة: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصه الله لك فلا تخلع. فقال النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو راوي الحديث عن عائشة: فما منعك أن تعلم الناس بذلك؟ قالت: خشيت، قدر الله عز وجل أن تسفى مثل هذا الموقف ليمضي قدر الله تبارك وتعالى في هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، يوم الدار وهو اليوم الذي قتل فيه عثمان، يوم حصر في الدار رضي الله عنه، جاءه الحسن بن علي رضي الله عنه. وهكذا هي أخوة الإسلام، أخوتهم كانوا يحبون بعضهم بعضا، جاءه طالبا منه أن يقاتل وهم بدمائهم وأرواحهم فداء للخليفة الراشد. فقال له: لا يا ابن أخي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد لعثمان عهدا، هذا العهد بقي عثمان عليه رضي الله عنه، فلم يقاتل يوم الدار لأنه نفذ وعد رسول الله أو طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فنفذ هذا الأمر ولم يقاتل، مع أن المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءوه الفوج تلك والفوج يطلبوا منه أن يقاتلوا دفاعا عنه، فأبى رضي الله عنه وأرضاه حقنا بدماء المسلمين. ويأتي من لا خلاق لهم ليلغوا في عرض هذا الخليفة الراشد، ضربوا بكل شيء عرض الحائط. روى الإمام الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن عندي بعض أصحابي، وددت أن عندي بعض أصحابي، وذلك في مرضه صلى الله تعالى عليه وسلم. فقالت له عائشة: أندعو لك أبا بكر؟ فقال: لا. وفي رواية فسكت. فقالت: أندعو لك عمر؟ فسكت. وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات قالت: أندعو لك عليا؟ فسكت. فقلت: أندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فلما جاء عثمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تباعدي. فخلا به، تكلمه رسول الله ووجه عثمان يتغير. قال أبو سهلة: فكنا نرى ذلك اليوم يوم الدار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عثمان أن لا يقاتل، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يوم الدار قاتل، وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه، وفي رواية فأنا صابر عليه. يقول راوي الحديث قيس بن حازم فكنا نرى ذلك هو يوم الدار. هكذا أيها الإخوة، هذا عثمان بن عفان يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة تلو الشهادة، ثم يعهد إليه رسول الله عهدا فلا يقاتل. وليس الأمر كذلك أيها الإخوة، بل يكون الأمر أعظم من ذلك، أن الخصومة الذين قتلوه قتلهم الله عز وجل شهدوا له بالشهادة، شهدوا له وهو يناشدهم، شهدوا له بكل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى النسائي والترمذي وغيرهما عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار، أي يوم الدار، عندما أشرف عثمان عليه فقال ائتوني بصاحبيكم اللذان اللباكم عليه، طلب من الذين يحاصرونه أن يأتوه بالرجلين اللذين ألب الناس على عثمان، فجيء بهما كأنهما جملان أو حماران، فأشرف عثمان على الناس وقال له أنشدكم بالله والإسلام، هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وليس فيها ماء يستعذب، ليس فيها ماء عذب إلا بئر رومة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة بماله فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي وجعلت دلوي مع دلاء المسلمين، قالوا اللهم نعم. شهدوا أنه هو الذي اشترى بئر رومة ولم يكن في المدينة ماء عذب إلا بئر رومة، وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، شهدوا له بهذه الشهادة. ثم قال رضي الله عنه أنشدكم الله والإسلام، هل علمتم أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيها ركعتين، قالوا اللهم نعم. شهدوا له بالشهادة الثانية. ثم قال أنشدكم بالله وبالإسلام أتعلمون أني جهزت جيش العسرة للنار، قالوا اللهم نعم. قالوا أتشهدون أنشدكم الله والإسلام أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد يوما على تدير مكة، أي على جبل أحد على تدير مكة، وأبو بكر وعمر وأنا معه، فتحرك بنا الجبل حتى رأيت أو رأيتم حجارته بالحضير، فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، قالوا اللهم نعم. فقال عثمان الله أكبر الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. ومع ذلك طمس الله بصائر من طمس بصائرهم فدخلوا عليه فقتلوا، يشهدون له أنه من أهل الجنة وأنه شهيد وأن رسول الله أعطاه ما أعطاه من الشهادات، ويطمس الله عقولهم وبصائرهم فيدخلون عليه فيقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد هذه الشهادات لعثمان، وهذا علي بن أبي طالب يبرأ إلى الله من بني عثمان فيقول اللهم وهو رافع حضنيه أي جنبيه يقول اللهم إني أبرأ إليك من بني عثمان اللهم إني أبرأ إليك من بني عثمان. وكذلك بلغ عليا فيما يروي محمد بن الحنفية رحمه الله بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد مكان قريب من المدينة فرفع يديه حتى وصل بهما إلى وجهه فقال لعن الله قتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبل لعنهم الله في السهل والجبل. هكذا أيها الإخوة كانوا يشهدون بالخير لبعضهم يشهدون بالخير لبعضهم ليس لأنهم يزكون أنفسهم ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد لهم هو الذي شهد لهم. عثمان أيها الإخوة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون له أنه الثالث في الصحابة رضوان الله عليهم بعد أبي بكر وعمر. فقد روى البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباب فلا بد من تأويل كلام عبد الله بن عمر فقد ثبت باتفاق أهل السنة قاطبة أن علي بن أبي طالب يلي عثمان في القبر وأنه بعد علي يأتي العشرة المبشرون بالجنة من تبقى من العشرة وبعد العشرة أهل بدر يأتون في القبر. وهكذا كانوا يفاضلون كما بين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الذين قتلوا عثمان لم يمت واحد منهم سويا وجاء ذلك في حديث عمرة بن أرطعة العامرية قال خرجت مع عائشة في السنة التي قتل فيها عثمان إلى مكة فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل عثمان وهو في حجره فإذا أول قطرة من الدم من دم عثمان قد نزلت على قوله عز وجل فسيكشفهم الله وهو السميع العليم. فقالت عمرة فما مات أحد منهم سويا. هكذا أيها الإخوة الذين يتجرؤون على قتل خليفة راشد هؤلاء لم ينجو عند الله تبارك وتعالى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعني. هذا الأمر الأول أيها الإخوة في لقاء الليلة. أما الأمر الثاني فهو مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وهي الفتنة التي أدت إلى ضلال من ضل بعد ذلك. ولد الحسين رضي الله عنه في السنة الرابعة للهجرة على الرأي الأرجح من أقوال أهل العلم ورأي الأكثر من أقوال أهل العلم وقتل رضي الله عنه شهيدا في موقعة كربلاء في السنة الحادية والستين للهجرة في اليوم العاشر من محرم. قتل رضي الله عنه شهيدا في هذا اليوم. وكان مبدأ الأمر أنه لما مات معاوية واستخلف يزيد كتب أهل الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه أننا في طاعتك ورهن إشارتك فاخرج إلينا. فخرج رضي الله عنه إليهم فسبقه إليهم عبيد الله بن زياد فخذل معظم الناس عنه فتركه معظم أهل الكوفة رغبة ورهبة. وكان رضي الله عنه قد قدم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له البيعة، فقتل مسلم ودخل الحسين رضي الله عنه الكوفة فلقيه عبيد الله بن زياد بجيش فقاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدا يوم العاشر من محرم. أيها الإخوة، علينا أن نقف وقفات مع هذا الأمر الذي اتخذ منذ أن قتل الحسين، ولا أقول منذ أن قتل الحسين وإنما في القرون المتأخرة جدا، أخذ ديدن الاحتفال بمقتل الحسين بأمور لا يقرها الشرع، لا يقرها أهل السنة في كتبهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقرها الشيعة في كتبهم بنصوص أئمتهم الصحيحة عندهم. هذا الذي يحدث في يوم عاشوراء من الضرب والندب والنوح والذي يبرز فيه الشخص، كل هذا لا يرضاه أهل السنة ولا أهل الشيعة من محققين من علمائهم الذين ينقلون النصوص الصحيحة عن علمائهم وعن أئمتهم. فقد جاء عن الصدوق عندهم فيما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من عمل الجاهلية، هذا الأمر الأول. ثم فيما يروي الصادق عن أجداده وعن آبائه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف رنة عند مصيبة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن النياحة والاستماع لها، هذا عن الصادق. وكذلك جاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، المعروف أن لا يشققن ثوبا ولا يلقمن وجها ولا يدعون بالويل والثبور ولا يقمن على قبر، شهادات تأتي من أئمتهم، وأئمتهم عندنا بعضهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم من ثقات رجال المسلمين، تأتي شهاداتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم النوحة وحرم اللقمة وحرم شق الجيوب، فما بالكم تفعلون ذلك لتثورون الأحقاد بين المسلمين. ثم تأتي شهادة الحسين رضي الله عنه التي ينقلونها في مستدرك الوثائق، يقول لأخته زينب: أقسمت عليك يا أختاه تبري بقسمي أن لا تشقي علي ثوبا ولا تلطمي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. شهادة من الإمام الحسين رضي الله عنه لأخته أن لا تشق ثوبا ولا تلطم خدا ولا تدعو بالويل والثبور إذا هو هلك رضي الله عنه، شهادات تأتي من القوم، فما بالكم وضعتم شهادات أئمتكم وأقوال أئمتكم خلف ظهوركم ولم تقيموا لها وزنا. وليس الأمر كذلك، بل أن محسن العاملي وهو كبير علمائهم في بلاد الشام عام 1352 للهجرة قد أصدر فتوى بتحريم اللطم والنوح وتسيير المواسب في ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه، فثاروا عليه ولكنه ثبت بجرأة وقوة على هذه الفتوى، على هذه الفتوى. ثم أيده في هذه الفتوى زعيم الشيعة في زمانه أبو الحسن الموسوي. هذا الرجل أيده وأيد محسن العاملي في فتوى تحريم النوح والنطم وتسيير المواسب في أيام كربلاء. منهم من أئمتهم ومن المحدثين منهم من المعاصرين أو من الذين ماتوا قبل فترة وجيزة يشهدون الشهادات الحقة أنه لا يجوز النوح ولا النطم. هذا في كتب القوم. أما في كتب أهل السنة فقد ثبت عند الشيخين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وذلك روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، أنا ابن فلان، أنا ابن فلان. والفخر في الأحساب لن يقربك إلى الله زلفى، لن يقربك إلى الله إلا عملك الصالح. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، فلان يهودي، لولا أن أصله يهودي ما فعل كذا وكذا، لولا أنه كذا ما فعل كذا وكذا، هكذا الطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواع. أمطرنا بالمنخفض الجو، اليوم جاء منخفض جو ستمطر السماء، والأمر بيد الله، هو الذي يصرف الرياح، هو الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنساب. بعد هذا أيها الإخوة أعود إلى الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بمقتل الحسين، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ أمته بهذا الأمر. قد روى الحاكم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال لي: إن أمتك ستقتل ابنك هذا، يعني الحسين، وجاءني بتربة من تربتي في حمراء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ملك دخل علي البيت لم يدخل علي قبلها، فقال: إن ابنك هذا حسين مقتول، فإن شئت أتيتك بتربة من تربتي الحمراء، وأتاني بتربة من تربتي في حمراء. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغه جبريل بقتل الحسين، وقتل الحسين رضي الله عنه من الفتن التي حلت بالمسلمين، وظل بقتله رضي الله عنه من ظل. الأمر الثاني أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الحسن والحسين رياحين الدنيا، كان يحبهما صلى الله عليه وسلم حبا خاصا. فقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر، وجاءه رجل من أهل العراق يسأله عن دم البعوض، يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا الرجل يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. وفي رواية عند البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عمر وسأله عن المحرم يقتل الذباب، المحرم يقتل الذباب. فقال انظروا الى اهل العراق يسالون عن المحرم يقتل الذباب وقد قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. هكذا ايها الاخوه، عندما نسال نسال عن امور عفى الله عنها، ونترك او نقدم على امور نهى الله عنها، بل هي من اعظم الامور التي تجاوز فيها من تجاوز بقتل الحسين، والله عز وجل حفيظه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه راى رؤيا، هذه الرؤيا تحققت في اليوم الذي قتل فيه الحسين. وقد روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم وقت الظهيرة وفي يده قارورة وهو أشعث أغبر، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، هذا دم الحسين وأصحابه. يقول ابن عباس فما زلت ألتقط ذلك اليوم وأحسب ذلك اليوم حتى علمت أنه قتل ذلك اليوم، أنه قتل ذلك اليوم. لكن الله تبارك وتعالى من علياء لا يمكن أن يدع الظالم بظلمه. وإني لأروي قصة لعل في هذه القصة عبرة لمن كان له سمع أو ألقى السمع وهو شهيد، الذي يمكن أن يسمع ليعتبر ممن ولاه الله شؤون المسلمين. قد روى الترمذي عن عمارة ابن عمير قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد هو الذي قتل الحسين وأمر بقتله، لما جيء برأس عبيد الله بن زياد قتل بعد ذلك، لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحاب نبذت رؤوسهم في المسجد في الرحبة، فسمعت القوم يقولون جاءت، فنظرت فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيهة ثم خرجت ومشت، فسمعتهم بعد قليل يقولون جاءت، فتخللت الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد هنيهة ثم خرجت، وفعلت ذلك مرتين أو ثلاثة. هكذا أيها الإخوة، يري الله عز وجل الظالم، يري الناس عاقبة الظلم ليعتبر من يعتبر. هذه قصة على كل من سمعها ممن ولاه الله شأنا من شؤون المسلمين أن يرتجف هلعا إذا ما بغى وقتل مسلما ظلما، إذا ما بغى وقتل مسلما ظلما، فإن الله سيريه عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. وقد روى الحاكم في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوبة. الله عز وجل يعجل عاقبة البغي في الدنيا قبل الآخرة، عاقبة الظلم والظلم مرفعه وخيم، وعاقبة العقوق، والعقوق من أشد الأمور بعد الشرك لله عز وجل. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوبة. ثم أيها الإخوة، عجبي من الذين يرثوا الظلم. هذا عبيد الله بن زياد عندما قتل الحسين جيء برأسه رضي الله عنه ووضع في صفة قسط إناء، فجعل ينكث في أنفه بقضيب في يده ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا، ما رأيت مثل هذا حسنا. فقال أنس بن مالك وكان قد حضر الجلسة قال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: لما جيء برأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد وضع في طشته، فأخذ قضيبا فجعل ينكث في أنفه وقال: ما رأيت مثل هذا حسنا. قال أنس بن مالك: وقد كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوشمة، والوشمة نبات كانوا يخضبون به الشعر. هكذا أيها الإخوة، أردت لهذا الحديث أن أكشف الغمة عن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى نتوخى الحق ونتوخى الصدق ونتوخى الأمانة. هذا أمر وجهه ونداء وجهه لكل من يتق الله تبارك وتعالى، أن لا يحاول أن يثير الأحقاد باتخاذ ديدن وباتخاذ أمر وبالقيام باحتفال ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ولا رسوله ولا أصحابه ولا الأئمة الذين يعتبرونهم معصومين، بل نهوهم عن مثل هذا الفعل ومع ذلك يفعلونه، فهم عند ربهم آثمون وإن أفتوا بأي فتوى من أهل الضلال والإفك. لا بد أن يرعوا ويعودوا إلى صوابهم ويتقون الله تبارك وتعالى. وإني فإني أقول الإمام علي رضي الله عنه قد شهد شهادة لا محيد عنها لأبي بكر بالأفضلية ولعمر بالأفضلية، وقد قتل عمر على يد ذلك المجوسي الكافر أبو لؤلؤة، ومع ذلك لا نأتي في كل عام نحتفل بقتل عمر ونثير الأحقاد ونقول فعلوا به كذا وكذا، فلا يجب على المسلم إن كان مسلما أن يأخذ أحدا بجريرة أحد، أن يأخذ أحدا بجريرة أحد. هم قد لقوا ربهم، والله عز وجل سيقتص من الظالم للمظلوم. ويحضرني في هذا قصة يرويها الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح، يقول: كنت في أحد أيام عاشوراء في كربلاء ساعة 12 ظهرا، والمواكب تسير، فدخل موكب الذين يضربون رؤوسهم بالسيوف، والدماء قد خضبت وجوههم، وبجانبي رجل من شيوخ الشيعة العلماء الأفاضل، فقال لي: ماذا يفعل هؤلاء الجهال؟ يناقش ماذا يفعل هؤلاء الجهال؟ قال: أما ترى أيها الرجل، إنهم يقولون وحسيناه حزنا على الحسين. فقال لي: أليس الحسين الآن في مقعد صدق عند مليك المقتدر؟ قلت: بلى. قال: أليس الحسين من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: أليس الحسين في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون؟ قلت: بلى. قال: فما بال هؤلاء الجهلة يفعلون ما يفعلون والحسين في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ إذا كان رضي الله عنه في جنة الخلد عند ربه، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أنتم؟ ولماذا لا يقوم غيركم بمثل ما تقومون؟ ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى، ولعل الله عز وجل بهذه الكلمة أن يعيد من يسمع إلى الصواب. أيها الإخوة، قبل أن أنهي كلمتي أذكر بأمرين. الأمر الأول أن بينكم إخوة من الفلبين، وقد كررت عليكم ذلك أكثر من مرة، ولكن عليكم بسماع التكرار، وأنفقوا من أموالكم عسى أن تجدوها غدا عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أود أن أقول وأعتذر عن لقاء الأسبوع القادم، فهو يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى أعتذر فيه لكم مسبقا عن اللقاء. يكون لقاؤنا في الخميس الذي يليه في ليلة الجمعة التي تليه، ويكون موضوعنا هو الموضوع الأخير في الفتن تحت عنوان أصل الفتن. أصل الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك